أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الكلام عن حد القذف بقوله: من قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد. إن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد، وإن كان إجمالا فحد واحد. دي آخر اللي شرحناه في المرة السابقة. ذكرنا إن هذا أحد الحدود التي ذكر الله عز وجل في كتابه، حد القذف، والذين يرغون المحصنات المؤمنات الغافلات، فذكر الله عز وجل في هؤلاء أن حدهم أن يجلدوا 80 جلدة. فقال: فجلدوهم 80 جلدة، والذين يرغون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هنا الذي يرمي المحصنة وكذلك الذي يرمي المحصن. والمحصن والمحصنة يبقى الإنسان العفيف اللي مش معروف بذلك من المسلمين، فإذا قذف واحدا حد له. وهنا العلماء يختلفون هل هذا زي غيره من الحدود، إنه حد جعله الله عز وجل حقا لله حق للمجتمع يبقى هنا لا يجوز التنازل فيه، ولا إن هذا الحد حد للفرد نفسه المقذوف يبقى هذا غير باقي الحدود اللي هي حق لله سبحانه. فاختلف العلماء، ذهب الأحناف مشوها على القاعدة إن هذا حق وحد لله عز وجل، يبقى حد لله ما فيش تنازل فيه، طالما إنسان قذف إنسانا وأقيمت عليه البينة الشهود وارتفع الأمر الحاكم ما فيش تنازل في ذلك حتى لو تنازل صاحبه. البعض الآخر من العلماء يرى إن هذا لا، هذا مخصوص من باقي الحدود، يبقى له إنه يتنازل إن هو اللي مشتوم. وأمر الحد هنا أقول أن الله عز وجل جعل الحد في السرقة، إن تستهوي الإنسان يفعل مال حرام وبسهولة بيأخذ مال الغير فيجعل له حدا في قطع يده. في الزنا تشتهيه النفس أن تقع في هذا الشيء فجعل له حدا وجعل له حقا لله، وفيش تنازل في هذا الشيء، وإلا سليتنازل عن مثل هذا يكون ديوسا. لكن في حد القذف شتم الإنسان، يبقى إنسان شتمه فمن حقه أنه هو يعفو عن ذلك، مش هيستحلاها الناس ويشتم بعضهم بعضا. دي وجهة النظر اللي ذهب إليها البعض واختارها الحنابلة، أن الحد هذا مخصوص من باقي الحدود، فهذا للآدمي، يمكن الآدمي يعفو عن ذلك حتى لو وصل للحاكم هذا الشيء. وذكرنا يمكن في المرة السابقة أنه حتى ولو قلنا بهذا الشيء أو لو أخذ به القاضي، بقي شيء آخر أن هذا أسمع الناس ما يتأذى الناس منه، يبقى يعذر بسبب ذلك. لو أنه كان جهارا أمام الناس قذف إنسانا وهذا تنازل أو رضي بهذه الشتيمة أنه يشتم، لكن آذى الناس بمثل هذا الكلام الفاحش، يبقى الحاكم أو القاضي يعذر هذا الإنسان الذي أسمع الناس ما يكرهون، حتى لو كان الطرفان راضيين، الشاتم والمشتوم كلاهما راضٍ بذلك، لكن الناس تأبى أن تسمع مثل هذا الكلام القبيح، فمن حق الناس أن يعذر هذا الإنسان بذلك. وهنا نقول هذا حق لله سبحانه وتبارك وتعالى، فللقاضي أنه يعذر هذا الإنسان حتى لو تنازل الآخر وقال لا مش عايز أن أنا أقيم عليه هذا الشيء، فإذا كان بحيث يسمع الناس ويتأذون من ذلك كان من حق إنه يعذر على هذا الذي يؤذي به الناس، وخاصة إذا كان من الفساق. قلنا إذا حد أشخاصا مجموعة من الناس، إما يحد مجموعة غير محصورين زي يخذف أهل بلد، فنقول إن هذا القاذف معلوم أنه كذاب، مش ممكن يكون أهل بلد كلهم زنا كما يقول، يبقى هذا يعذر ولا يقام عليه الحد. لكن إذا كانت مجموعة محدودة 4-5-10 فلان وفلان فرماهم فقال هؤلاء زنا، يبقى من حق كل واحد منهم أن يطلب الحد لنفسه في ذلك، وللحاكم أن يختار في هذا الشيء إنه يقيم حدا واحدا إذا كان رماهم بكلمة واحدة، بالنظر إلى ما خرج منه إنه خرجت منه كلمة واحدة يبقى يحد حدا واحدا. أو بالنظر لعدد المشتومين المخزوفين، عدد كل منهم يطلب حقه، فعلى ذلك يحد لكل واحد، فهذه مسألة اجتهادية. فعلى ذلك إذا قيل أنه يحد لكل واحد حد كان حسنا أو كان قولا حسنا، وللحاكم أن يختار في ذلك بحسب ما يؤدي إليه هذا الكلام الذي قاله عن هؤلاء. ده كلام انتهينا منه في المرة السابقة. وصلنا لقوله من قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حد الشرعي في ذلك إيه؟ الذي يقذف نبيا من الأنبياء أو يقذف أم نبي من الأنبياء، يشتم أمه أو يقذفها، إيه الأمر الفقهي؟ هذا كافر، هذا كافر. يبقى اللي بينكر شيء من القرآن، شيء آية من القرآن، كلمة من القرآن، حكم من القرآن معلوما بالضرورة، هذا كافر مرتد، يبقى يستحق هذا الإنسان القتل إذا أصر على ذلك. العلماء بيتكلموا أنه طيب لو تاب، لو تاب هذا الإنسان أنكر من القرآن، كفر بالله والعياذ بالله، ثم تاب ورجع إلى دين الله، قالوا التوبة تجب ما قبلها، وقد يعذره الحاكم على ما بذر منه من شيء. لكن الكلام هنا ليس في مرتد، إنه مرتد، الكلام في أنه قذف، قذف هنا لها وجهتان. وجهة نظر أن الإنسان الذي يرتد هي أعظم الجرائم، إذا تاب ورجع إلى دين الله يتوب الله عز وجل عليه. طيب إذا وقع فقذف نبيا من أنبياء الله عز وجل، القذف هنا قلنا أنه هذا كافر، كفر بذلك. طيب الكفر حتى يرجع للإسلام هيعمل إيه؟ يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويعلن التوبة عن هذا الذي قاله ويرجع إلى دين الله. طيب إذا كفر رجع بهذه الصورة، إذا قذف نبيا من الأنبياء يبقى هذا كفر برجوع الإسلام بذلك. لكن هنا نظر الحنابلة وغيرهم إلى أن هذا الذي كفر بإيه؟ كفر، قالوا كفر بأنه سب نبيا من الأنبياء، لا ده مش سب، ده قذف، قذف يعني رماه بالزنا. فإذا قال هؤلاء إنه طيب قذف نبيا من الأنبياء يبقى ارتد عن الدين، يبقى يرجع إلى دين الله عز وجل لأنه يتوب. يقول لك طيب لو أنه قذف واحدا من الناس، أحد الناس لو أنه قذفهم وقال أنا تبت، هل يسقط عنه الحد؟ لا، الله، يبقى أحد الناس لا يسقط الحد عنه لأنه قذفه. فبيجي عن نبي من الأنبياء نقوم نقول يسقط الحد، كأنه أمر عرض نبي من الأنبياء صار أقل من غيره من البشر، غيره من البشر إذا قذفه إما أنه يحد حد القذف، وإما يعذر إذا كان المقذوف شيء أو لم تكتمل الشروط في ذلك فيعذر فيه. فميجي عند نبي من الأنبياء نقول إنها ردة، وبعد ذلك إذا تاب خلاص سقط. طب ما هو لو تاب من أنه قذف إنسانا مش هنقول أنه يسقط عنه هذا الشيء. قالوا فعلى ذلك إذا قذف نبيا من الأنبياء يبقى على ذلك قام عليه الحد. حد إيه؟ قالوا حد الرد، أنه يخطب لو تاب، قالوا توبته بينه وبين الله عز وجل، توب حتى لا يجترئ الناس على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هنا هل هذا متفق عليه؟ لا، مش متفق عليه. العلماء اختلفوا في هذا الأمر كما سيأتي في كلام ابن قدامة رحمه الله، ولكن نذكر هنا كلام منار السبيل. يقول لنا لم يفرق بين قذف من قذف نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل حتى ولو تاب، لأن القتل هنا حد للقاذف، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين وكذا لو قذف نساءه، يعني نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم، يعني إنسان شتم إنسان آخر ولعنه لعن آباءه لغاية آدم. هنا قد يكون له مخلص، يقول أنا ما أقصدش آدم، أنا أقصد آباءه لغاية آدم، يبقى آباء هذا الإنسان اللي تحت آدم. فلذلك قال لما كان محتملا فلا يكفر لوجود الاحتمال فيما يقصدهم. وسأل حرب الإمام أحمد رحمه الله عن رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، إلى آدم وحواء، فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد، كأنه يقول هنا إنه قذفه وقذف آباءه، على ذلك هو حد واحد يقام على هذا الإنسان، ولا يقال إنه قذف آدم لوجود شبهة إن هذا يقول إنه لا ما أقصدش آدم ولا أقصد حواء، أنا أقصد آباء هذا الإنسان إلى هذا، وما أدخلتش هؤلاء فيهم. طيب نشوف هنا زيادة في المسألة، التعريض بالقذف. هنرجع تاني مسألة قذف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التعريض بالقذف، لو أن إنسانا قذف آخر قلنا الصريح يقام عليه الحد. طب إذا كان كناية وفهم من هذه الكناية أنه يقصد القذف ويقصد الزنا فعلى ذلك يقام عليه، أو هو صرح أيوه قلت كذا أصبت بها كذا فيقام عليه الحد هو حد القذف. طيب إذا قال لا ما أقصدش هذا الشيء خالص، هنا التعريض وفهم من التعريض أن هذا يقصد به الزنا أنه يرمي بالزنا، هل يقام عليه الحد ولا لا يقام؟ هنا العلماء اللي قالوا لا يقام عليه الحد قاسوا على التعريض في الخطبة، في الخطبة يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذا إنسان أراد أن يتزوج امرأة توفي عنها زوجها وهي ما زالت في عدتها فخاف أن يسبق آخر ويتزوجها فقال لها أريد أن أتزوجك، يحل هذا؟ هذا حرام، هذا حرام. لكن الذي أباحه الله عز وجل أن يعرض، أن يعرض في ذلك، فالتعريض أنه كلام يفهم منه أنه عايز يتزوج وممكن يكون عايز يتزوجها هي، وقد يقول لا مش عايزك أنت، أنا بقول الكلام وخلاص. فهنا من هذا الشيء يقول لنا الفقهاء كأنه يعرض ويقول وجدت لو أن الله يسر لي امرأة صالحة، فيفهم منه أنه عايز امرأة صالحة وقد يفهم منه عايزها هي هذه. ومن ذلك ما جاء في قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، طلقة الثالثة اللي كان باقية لها وبعدين طلبت النفقة، فذهب أهله وعطوها نفقة قليلة، استألت النفقة دي وراحت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه لا نفقة لها، ما فيش نفقة ولا سكن لها، لأن هذه الطلقة الثالثة ملوش عليك النفقة ولا لك السكن منه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتين بنفسك، لا تفوتين أو لا تفوتين بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بيعرض لها أنه أنا شايف لك عريس، شايف لك عريس، لا تفوتين بنفسك. هنا أخذ منها أن هذا في التعريض من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتين بنفسك، عرض لها أن لك عريس عندنا، إنما ما صرحش، ما قالش أني أريد أن أزوجك فلانة. فلما انتهى أمرها زوجها بأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا التعريض في الخطبة يفهم من التعريض أنه يريد الزواج منها، وده الاحتمال الغالب، أو من غيرها، هذا في الخطبة فقط. فقالوا والله لما كان التعريض في الخطبة لم يعط له حكم العقد والنكاح، وربنا قال لنا ولا تعزم عقدة النكاح، يبقى لا تعزم عقدة حتى يبلغ الكتاب ما حل، إنما الخطبة أو عدم التصريح بها، التعريض الكناية فيها أنه ممكن يسمح لكم بذلك. فقالوا طيب والله يبقى معناه أن التعريض في الخطبة قد يفهم منه المعنى وقد لا يفهم منه المعنى، يبقى على ذلك التعريض في القذف أيضا له نسبة هذا الشيء، التعريض في القذف. فإذا قذف إنسان إنسانا معرضا في الكلام ولم يقل له أنت كذا، زي ما إنسان يقول عن نفسه أنا أمي ليست كذا ولا أبي كذا، فالتاني يفهمه يعني أنا اللي أمي كذا وأبي كذا، وهذا هذا تعريض في الكلام. فإذا فهم الناس إن هذا رمي بالزنا يجي العلماء بعض منهم يقول هو ما صرحش، هو ما صرحش يتكلم عن نفسه، قد يكون وقد لا يكون. البعض الآخر يقول لا هذا رمي بالزنا، هذا الكلام لا يفهم منه إلا ذلك فيقام عليه الحد بهذا الشيء. من هؤلاء اللي رجح هذا الكلام إسماعيل ابن إسحاق، فيذكر إنه من احتج بهذه الآية أن الله عز وجل ذكر التعريض أنه لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم، قال فاحتج أن هذا تعريض ملوش حكم العقد، يبقى على ذلك التعريض في الرمي بالزنا ليس له حكم الزنا. هنا بيقول والله هذا يحتج بما هو حد عليه، يحتج بما هو حد عليه. الكناية اللي في الزنا أو التعريض في الإنسان يقول شيء عرض، هل يفهم منه ولا لا يفهم منه؟ فرجع هنا يقول لنا في مسألة الخطبة أراد إنسان يخطب امرأة وهي في عدتها، فلما يقول وجدت أن الله يسر لي امرأة صالحة، هنا هل تفهم منه هذه المرأة أنه عايزها بيحجزها ولا لا تفهم؟ ضروري تفهم، إذا كانت لا تفهم منه ذلك ما لهاش دعوة بالتعريض دي، ليه ربنا يذكر التعريض؟ فيبقى هذا التعريض في الخطبة يفهم منه ولكن منع من التصريح. يبقى أحكام الله عز وجل منعك من التصريح بالعقد ومنع التصريح بالخطبة، وإنما سمح لك بالتعريض علشان نفس الإنسان بتدفعه قال لا تفوتني هذه اللي أنا عايز أتزوجها، فسمح له الله عز وجل بذلك. إنما إيه اللي هيضيع منك لما هتقول إن أنا مش هقول لهذا الإنسان بالتصريح هقول له بالتعريض؟ لا، أنت مش خايف يفوت منك شيء، أنت خايف أن يقام عليك الحد. طيب فهم من الأولى ولا لم يفهم منها التعريض بالخطبة؟ فهم منها. هنا يفهم منه الرمي الزنا ولا لا يفهم منه؟ إذا فهم منهم هذا المقصود، ما هذا هو المقصود، إن يقول لإنسان أنا لست زانيا يبقى كأنه يقول أنت زاني، فمن حولهم الناس يفهمون أنه يقصد يرمي هذا الإنسان بهذا الشيء. طالما فهم يبقى هذا اللي مقصود منه رمى إنسانا، وفهم من كلامي أن هذا يرمي بالزنا فليقم عليه الحد بذلك. ولذلك يقول إسماعيل ابن إسحاق: فاحتج هذا القائل بما هو حجة عليه، إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد القائل، فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه بحكم القسم، حكم عليه بحكم القسم. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني انه من ضمن الحد القذف، هل القذف للإنسان المريض زيه زي الإنسان السليم؟ على القول بأن هذا الذي قذف إنسانا يبقى الناس ممكن يسيئون فيه الظن، أما يقول فلان فلان هذا زاني يقوم الناس يقولوا آه طب ما احتمال يكون زاني فعلا، ففضح هذا الإنسان وشن عليه. طب لو أن فلان هذا يستحيل أنه يقع في الزنا، يستحيل. ليه يستحيل؟ يستحيل ليكونوا إنسان مريض مرضا يمنعه من هذا الشيء، مريض مرضا في الجنس أنه لا يقدر على، ومعروف عند الناس بهذا الشيء. فإذا رماه إنسان بهذا الشيء هل الناس سيصدقونه؟ لا يصدقون، أن هذا إنسان مريض بهذا المرض، مرض من الأمراض الجنسية يمنعه من الوضع، يبعد ذلك هذا الذي يقول كذاب. طيب ما خلاص ما نكتفي بهذا الشيء. يقول ابن قدامة: اختلف العلماء في وجوب الحج على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف والرفقاء والقرناء، فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا حد على قاذف مجبوب، يعني إذا كان هذا إنسانا اللي حيسمع بالرامي حيقول عنه كذاب، إزاي يكون هذا مجبوبا ويكون أنه يقع في الزنا؟ مريض مرضا جنسيا مستحيل أنه يقع، أنه يتزوج مستحيل، أنه يطأ امرأته كيف يقع في الزنا؟ هذا مستحيل. فقالوا يبقى عزيك لا يقوم عليه حد. لكن ذهب البعض من الفقهاء ورجحوا ابن قدامة بأن عموم قول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش أي محصنات، لا مريضة ولا غير مريضة، هذا قذف فأساء لهذه، الإساءة لهذه أو لهذا يبقى استحق عليه أن يقام عليه الحد. وهذا هو الصواب في ذلك، أنه سواء الذي رماه بهذه الجريمة أو قذفه بها كان سليما ولا كان مريضا، هذا الرمي يؤذي الإنسان حتى نزيل عنه الأذى، يبقى هذا يؤذى بمثل ما أذام، لأنه يجلد الحد الشرعي في ذلك. بيقول لنا مسألة أخرى: يجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام، يعني هنا هل الحدود فقط إقامتها لمن وقع في هذا الشيء في دار الإسلام، ولا ممكن يكون في مكان آخر وجاء في دار الإسلام وثبت عليه هذا الشيء فيقام عليه الحد؟ إنسان ذهب إلى بلاد الكفر ووقع في الزنا هناك، وبعد رجع إلى بلده وبلده يقام فيها الحدود وشاهد عليه شهود، ده فلان كان بيزني في المكان الفلاني فشاهدوا عليه بذلك، هل يقال لا أو ما كانش عندنا، ما كانش في بلدنا، كان في بلد تانية فلا يقام عليه الحد؟ ولا هذه جريمة ثبتت عليه فيقام عليه الحد بها. ولذلك يقول انه يجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام، كما يقام الحد على الزاني ولو في غير دار الاسلام. الزاني من انه يتكلم عن الانسان الملتزم باحكام الاسلام، يعني الانسان المسلم في دار الاسلام او الذمي اللي في دار الاسلام ملتزم باحكام الاسلام، فسافر في بلد بلاد الكفار وقع في الزنا هناك، او سافر مع انسان مسلم هنالك وقذف هذا المسلم هناك وفي شهداء، لما رجع الاثنين الى بلدهم شكاه المسلم القاضي: فلان شتمني في البلده الفلانيه وقال لي رماه بالزنا، هل يقام عليه حد مع ان الجريمه كانت في غير دار الاسلام؟ هنا لا ينظر الى الدار ولكن ينظر إلى ما قاله هذا الإنسان فيقام عليه الحد بسبب ذلك. يقول ابن قدامة: لنا عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وما حددش فين رمى هذه المحصنة طالما أنها محصنة، وهذا فيه شروط اللي تكلف ويقام عليه الحد، فعلى ذلك يقام عليه الحد. طيب يقول لنا ابن قدامة أيضا يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان، يعني ذكرنا الشروط اللي ذكرها أربعة في المقذوف وخمسة في القاذف، شروط اللي ذكرناها قبل ذلك. هنا يقول يعتبر لإقامة الحد بعد تمام أنه قذف وأن في الشروط موجودة في القاذف والمقذوف، يقول شرطان آخران، أحدهما مطالبة المقذوف، مطالبة إذا كان الأمر ما حدش سامع ما فيش إلا هذا وهذا، يبقى هنا إما المقذوف يطالب إن فلان قذفني، هنا هذا حق له فلا يستوفى قبل طلبه. الثاني ألا يأتي ببينة، ألا يأتي يقصد القاذف، المقذوف خلاص اتقال عليه هذا الشيء راح يشكي القاضي، القاذف قال أيه أنا قلت هذا الشيء وادي معايا شهودهم يشهدوا أنه هو كان زانيا، إذا جاب شهود يشهدون على ذلك سقط عنه الحد في ذلك. إن كان القاذف زوجة اعتبر شرط ثالث، إذا كان القاذف شرط زوجا اعتبر الشرط الثالث وهو امتناع من اللعان، زوجا الرجل يعني مش المرأة، الرجل مش المرأة، فإذا كان الرجل قذف امرأته يبقى هنا إما أنه يلاعن يوصل الأمر القاضي يأمر بالملاعنة، الملاعنة حينبني عليها التفريق الدائم بين الاثنين، فإذا كان هذا الزوج قذف يبقى يجيبه الحاكم ويقول له لاعن، إذا رفض الملاعنة يقام عليه حد إيه؟ القذف، حد القذف. طيب تعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحد، هذا اختيار الحنابلة وكذلك الشافعي، إنه الحد هذا بالذات من حق الآدمي، فإذا طالب لغاية ما يقام عليه الحد وقال أيوه يقام عليه الحد من أجله يقام عليه الحد، إذا قال اتنازلت يبقى يسقط الحد، لكن قال الحسن البصري وأصحاب الرأي الأحناف لا يسقط بعفوه، قالوا نمشي مع القاعدة أن هذا حد من ضمن الحدود والحدود كلها حق الله عز وجل، ما فيش تنازل في مثل ذلك كسائر الحدود، لكن ابن قدامة بيختار أنه حق لا يستوفى إلا بعد المطالبة به، يبقى لابد من مطالبته، فإذا ملك يطالب ملك أنه يتنازل في ذلك. هذا يعني وجهة نظر، وقد يقال ما في السرقة نفس الحكاية، في السرقة إذا طالب الإنسان أقيم الحد على السارق بطلبه، إذا لم يطالب بذلك فإلا أن أعطلوه ليه خلاص لم يقم عليه الحد، حتى لو شهد الشهود شفناه هو بيسرق، لكن جيت شاهد صاحب الحاجة وقال لا ما كانش بدي أنا اللي بعت ياخد الحاجة دي ودي حاجتي أنا، لكن إذا طالب هذا بإقامة الحد اللي هو المسروق، إذا طالب بإقامة الحد فليس له أن يتنازل بعد ما يحكم الحاكم بقطع يد هذا السارق كما قدمنا في قصة صفوان بن أمية، فمن الممكن أن يقال هنا، ولكن هذا لاختيار القاضي، إن شاء أخذ بقول الجمهور منهم الحنابلة والشافعية، وإن شاء أخذ بقول الأحناف في الدار إنه حتى لو تنازل هذا آذى الناس بهذا الذي أسمعهم إياه، إذا أسمع الناس ما يتأذون منه استحق هذا، إن لم يكن الحد فليكن التعزير. يقول القراقي وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب الحد على القاذف به، كل ما لا يجب الحد بفعله، يعني لو أن إنسان اتمسك وهو بيقبل فتاة هذا يقام عليه حد الزنا ولا لا يقام؟ لا يقام عليه ولكن يعذر، فلو رمى إنسان إنسانا بذلك فقال له أنت بتقبل النساء الغير أو النساء المحرمة عليه، هنا يقام عليه حد القذف؟ لا يقام عليه حد القذف، وإنما يقام عليه التعزير في ذلك، يبقى يعذر في ذلك، إن هذه الجريمة ليست جريمة زنا إلا قال عنها، ولكنه دون ذلك فكذلك لا يقام عليه حد القذف وإنما ما هو دون ذلك. طيب هنرجع المسألة اللي احنا ختمنا بها في منار السبيل، يقول لنا ابن قدامة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. هذه المسألة قلنا أنها مختلف فيها فبنذكر عليها، نذكر الخلاف اللي فيها. هذا مذهب الإمام أحمد واختيار أصحاب الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى أنه تقبل توبته، إذا تاب قبلت توبته، وبهذا القول الثاني يقول أبو حنيفة والشافعي، يعني سواء الذي قذف الأم نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنه كان مسلما ولا كان كافرا يبقى يجب أنه يقام عليه الحد، فإذا تاب يسقط عنه حد الردة، يعني إنه لا يقتل هذا الإنسان بذلك، وإن كان سيقولون يعذر هذا الإنسان، يعذر قد يقول إنه يجلد ولكن لا يقتل هذا الإنسان، يبقى الجمهور على أنه إذا تاب لم يقتل. الحنبلة رأوا أنه لا من حقه أن يقام عليه هذا الحد، حد المرتد. يقول ابن قدامة لنا أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف أحد الناس. يقول يعني هنيجي عند الأنبياء ونقول إنه طب توبوا خلاص وتعدي، يبقى في أحد الناس نقيم عليه من حد ويجلد 80 جلدة، ويجي في الأنبياء نقول توبوا خلاص، يبقى كانوا أقل في الأمر من هؤلاء. فعلى ذلك يقول إنه الإمام أحمد روي عنه روايتان، فإذا كان مسلما قال إنه يقتل. قالوا طب إذا كان كافرا، إذا كان كافرا قالوا عنه أنه لا يسقط بإسلامه لأنه حد قذف فلم يسقط بالإسلام، وروي أنه يسقط. حتى عند الحنبلة فيه قولان في مسألة إذا تاب هذا، إذا كان مسلما يقتل ولا لا يقتل في ذلك. الذين قالوا إنه لا يقتل وإنه إذا تاب يقبل منه هذا الشيء على خلاف إنه يعذر ولا لا يعذر في ذلك، أو على الأقل يقام عليه حد القذف للأنبياء، وهذا أوجه، هذا أوجه يقال لو قبلنا منهم إنهم تابوا خلاص قبل هذا، ولكن لا يسقط حد القذف إنه قذف فليقام عليه حد القذف في هذا الشيء. هنا اللي قالوا انه يسقط بالتوبة قالوا طيب ما هو الكفرة كذبوا الله سبحانه وتعالى وادعوا لله عز وجل الولد، ومع ذلك لو تابوا ودخلوا في الإسلام قبل منهم هذا الشيء. وفي صحيح البخاري يقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهنا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول وشتماني ابن آدم، شتم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا تاب هذا الذي قال ودخل في الإسلام يبقى التوبة تجب ما قبلها. هذا صحيح، التوبة تجب ما قبلها، ولكن بقي الأمر أنه حق النبي من الأنبياء الذي أسيء إليه التوبة طيب تجب ما قبلها عند الله عز وجل، سواء مات ولا حيا الله عز وجل يغفر. إنما إذا كان في أحد البشر، إذا إنسان قذف إنسانا يقام عليه حد الجلد، يبقى على ذلك الذي قذف نبيا من الأنبياء هنا إما يتوب إلى الله عز وجل يبقى يسقط عنه حد الردة وينتقل إلى حد آخر أنه قاذف قام عليه هذا الشيء. إن لم يكن ذلك فليكن التعزير من دون حد، أما من غير حد خالص يتوب يبقى شتم الأنبياء سهل عند الناس، يشتم براحتي في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ده الكلام اللي كان في هذا الحد وهو حد القذف. يبقى هنا تكلمنا عن حد الزنا وحد القذف، بقي لنا حد شرب المسكر، حد الخمر، وحد ايه تاني السرقة، وفي قطع الطريق، قطع الطريق. طيب يبقى الحد في الخمر، ندي مقدمة بسيطة كده فيها. الخمر يعني كان في الجاهلية يشربها الناس وما فيش حد يرضعهم عنها، فكانوا يشربون الخمر وتستهويهم الخمر، يعتبروا ان الخمر احب الاشياء اليه، ممكن يصرف ماله كله على هذا الخمر. فالخمر كان يحبون، اللي يقرأ في اشعار الجاهلية يمكن يذكر بعضا منها، هتلاقي حب الخمر هذا في قلوبهم من افضل ما يحبونه، النساء والخمر، يحب الخمر عنده ويعتقد ان هذه الخمر تجعله من الكرام، ولذلك يسمونها بالكرم، الكرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، ان الخمر نهانا ان نسمي الخمر كرما، كرم الكرم من الكرم، فقال الكرم قلب المؤمن، قلب المؤمن، لا قلب المؤمن اللي يدفعه الى السخاء والى الكرم، هذا قلب المؤمن. اما الخمر ليست كرما يدفعك الى الكرم، دي اذا فعلت بك دفعتك الى السفاهه والحماقه واتلاف المال فيما تندم عليه بعد ذلك. فالخمور جاء الإسلام فتدرج مع الناس في تحريم الخمر شيئا وراء شيء. ففي البداية منعهم من شرب الخمور بطريقة جميلة، إنه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى الناس بدوا يفوق وياخدوا بالهم إن الخمر فيها أثام وفيها بعض منافع للناس ومنافع للناس، ولكن الإثم أكبر وأكثر بكثير من المنافع اللي في الخمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أرى الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبيع، اللي عنده حاجة لسه ما تحرمتش، عنده حاجة يخلص منها بالبيع. منهم من باع ومنهم من أصر لما ينزل فيها. وكان عمر يقول اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، لسه الأمر في الخمر ما بانش بيان شافيا، لسه عايز بيان أكثر من ذلك. فأنزل الله عز وجل تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان ينادى بهذه الآية قبل الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا أزل للصلاة ينادى عليهم بذلك. فكان اللي شربين خمر يبعدوا ما يجيش يصلوا مع الناس، يبقى بدوا أنه يقل شوية شرب الخمر. في المرة الأولى أن فيهما اسم كبير، طيب مش عايز اسمه اللي هو أعني في الاسم مش عايز الخمر، يبقى يبتدي الإنسان يفيق لنفسه. في المرة الثانية في 5 صلوات في اليوم والليلة، طيب عشان يبطل الخمر صلوات النهار متلاحقة، هيشرب خمر هيجي عليه الظهر هيجي عليه العصر، ما فيلاش شرب النهار وخليه في شرب الليل، يشرب بعد العشاء في الخمور. يبقى هنا نص الوقت تركوا فيه هذه الخمور لغاية ما ينزل الله عز وجل إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا انتهينا. هنا التدرج هذا مع ما في هذه الشريعة العظيمة من ترغيب وترهيب. يبقى الفرق بين القانون وبين الشريعة كما قدمنا في أول كلامنا، إن القانون الشيء الفلاني ندرمه، الشيء الفلاني لا ندرمه، اللي بيجرمه يبقى الإنسان طيب ديتها إيه، هندخل السجن 3 شهور خلاص سجن سجن ويفعل هذا الشيء، ما فيش وازع من قلبه يمنعه من الوقوف في هذا الشيء. إنما الشريعة بتقول له هتدخل النار، تقول له خاف من غضب الجبار، احذر من كذا احذر من كذا. فالشريعة تخاطب روح الإنسان وقلب الإنسان ولب الإنسان مع وجود التخويف بأنه في هتنضرب، يبقى في الجلد تجلد إذا شربت هذا الخمر. يبقى الشريعة خاطبت قلب الإنسان وعقل الإنسان وأيضا رهبته بأنه فيه جلد وفي إقامة حد في هذا الشيء، فخاف الناس من ذلك وتركوا شرب الخمر. لكن شوف هنا كانت الخمر في الجاهلية، وكل جاهلية تدي فيها بالخمر، جاهلية الناس إذا نسوا دين الله عز وجل رجعوا للجاهلية الأولى. أما ربنا يقول للنساء ولتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذا من سمات الجاهلية تبرج النساء، خروج النساء كاسيات عارية من الناس، شرب الخمور صفات الجاهلية. فمهما كان من مجتمع حتى وإن اعتقد أنهم من أهل الرقي وأهل الحضارة و تظهر علامات الجاهلية فيهم بعري النساء بشرب الخمور بالوقوع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فحتلاقي هذه سمات المجتمعات الكافرة الأوروبية والمجتمعات الأمريكية. وإن كانوا في بعض الدهور يمكن يفيقون ويقولوا نمنع الخمر نمنع عشان الخمر مؤذية والخمر فيها وفيها، يحاولوا يمنعون ذلك، ولكن تذهب القوانين شرعوها هباء ولا قيمة لها مهما يقول. فرق بين شريعة ربنا سبحانه تخاطب الإنسان المؤمن بالله بيوم الآخر عارف أنه راجع إلى الله وربنا يحاسبه، وبين قانون بيقول له حسجنك 2 شهر 3 شهور، هو مش مهم عنده شيء، المهم ينفذ ما يقوله وعلى باله ما يمكن أفلت من هذا الشيء. لكن المؤمن يعرف أنه لن يفلت من عقوبة الله عز وجل أبدا. فلذلك لما حاول الكفار أن يمنعوا من شرب الخمور ما أضروش على هذا الشيء. فدي أمثلة مثلا يقولون في السويد، وهي من أرقى الأمم اللي في الجاهلية الحديثة، كانوا يقولون أن كل عائلة في النصف الأول من القرن 18 كانوا يعملوا إحصاء، قالوا أن نصيب كل عائلة من شرب الخمور قد إيه، يشربوا قد إيه من الخمور في الشهر، قالوا كان متوسط ما يستهلكه الفرد الواحد 20 لتر من الخمر في الشهر الواحد. أحست الحكومة هناك بالخطر في ذلك، فقالوا لا هنخلي الخمر مش انتم ما تتصنعش في البيوت، اللي يصنع خمر في البيت نسجنه ونعاقبه والدولة بس اللي تصنع الخمور. فلما احتكروا الخمور وحددوا فيها شيء عشان يقللوا المبيعات الخمور وشرب الناس، فما أضرش الناس على ذلك، فردعوا تراجعوا وتركوا الحبل على الغارب. وإن كانوا حاولوا يعني بطرق يقولوا إن ممنوع شرب الخمور إلا في أماكن معينة، وشرب الخمور إذا كانت المطاعم لازم يكون يأكل جنبها، ولازم مش أشياء ما يهمش الناس، يهمه إنه يشرب الخمر أكل أو لم يأكل. من الحاجات اللي تجعل الناس يتلاعبون بهذه القوانين، يقول لك مثلا الخمور حنخليها لغايه نص الليل بس، بعد نص الليل ممنوع الخمور، واللي خلاها في نص الاول ما خلى ايه يعني المانع منها في نص الثاني. الناس يرون ان كلام فارغ، لان بتمنعني منها دلوقتي هشربها بعد شويه، هشربها في مكان خفي، لانه القانون لا يعني والقانون لا يخيفه انه هناخدك نقبض عليه يسحب الرخصه بتاعتك عشان سايق من غير ما وانت شارب الخمر. فامريكا حاولوا ان هم يقضوا على شرب الخمور في سنة 1919، شرعوا قانونا بمنع الخمور وسموه قانون الجفاف. قانون الجفاف ده كان ترياء على القانون، الناس بالترياء يسموا قانون الجفاف، يعني الحكومة بتمنحهم للري نعم انه يرتوي بشرب الخمر، قانون الجفاف. هذا القانون عشان يطبقوه ويقنعوا الناس به عملوا قارب بين الشريعة الإسلامية اللي نزلت فيها ثلاث آيات فمنعت الخمر من الناس، سكبوا الخمور، وهنا القانون بقى خليك يخلي القانون ينفع، يقول لك قعدوا 14 سنة يحاولوا ان هم يلغوا الخمور مش قادرين عليه. اضطرت الحكومة الى الغاء هذا القانون سنة 1933 بعد ما منعوا بقانون سنة 19، سنة 33 رجعوا اباحوا. استخدموا ايه فيها؟ شوف دعايات من جميع وسائل الاعلان، في الاذاعة، في التلفزيون، في السينما، في المحاضرات، الدعاية ضد الخمور. انفقوا على الدعاية 60 مليون دولار، انفقوا على 60 مليون دولار سنة 19 لغاية سنة 33، ده مبلغ حاجة ضخمة جدا جدا في هذه الأزمان. نشروا كتب ونشرات فيها حوالي 10 بلايين صفحة، 10 مليون صفحة، البليون 1000 مليون، هذا نشروه. القانون عشان يطبقوا هذا القانون قالوا ان انفقوا على تنفيذ هذا القانون ما حوالي 250 مليون جنيه من ايامهم او بمقدار هذا في ايامهم. قال اعدم فيها 300 نفس في الخمر، اعدموا فيها، سجنوا حوالي 532 الف واحد كانوا بيشربوا الخمر سجنوه، بلغت الغرامات 16 مليون جنيه ايامهم، صدروا من الاملاك ما يعادل 400 مليون و4 بلايين او 4 بلايين و400 مليون من الجنيهات ايامها علشان يمنعوا الخمر، وما قدروش، ما امتنعتش الخمر. كل الانفاق وكل الكلام، لانه في النهايه الانسان ده قانون، قانون مش ربنا اللي قال، خلاص يبقى ينتهي بهذا الشيء، اعملوا اللي انتم عايزينه ويشربون. فهنا كل هذا الشيء اضطرهم الى ان يتراجعوا، فلما تراجعوا في ذلك نظروا ان مجتمعاتهم يشربوا الخمر وفيها الفساد، مجتمعات اسلامية نقية ما تخليها هي كمان زينا، فبدوا ينشرون هذا الفساد في مجتمعات اسلامية. ولذلك تجد مخابرات هذه الدول في البلاد الإسلامية تزرع فيها الحشيش والأفيون، البلاد اللي يمكن كان فيها زي أفغانستان وغيرها كان منع فيها الحشيش وغيرها، لما تدخلوا واحتلوها أباحوا فيها وفتحوا في حتى يخربوا العقول فيها. ده اللي بيحاول بلاد الغرب يفعلوه في بلاد المسلمين، إلغاء عقول الناس بالخمر والمخدرات وغير ذلك. طيب في المجتمع الجاهلي قلنا ان كانوا يحبون الخمر، وشوفوا القصائد بتاعتهم لما يمدحوا الخمور، ادي طرف ابن العبد لما يقول في المعلقه بتاعته اللي بداها بقول خوله اطلاله ببرقه ثم هادي، فيها يقول لنا وما زال تشرب الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومكلدي الى ان تحامتني العشيره كلها وافردت افراد البعير المعبد. ما زال تشرب الخمور ولذتي، هو لذته في هذه الخمور، يشرب الخمور واللذة بتاعته لغاية ما زهق العشيرة بتاعته فكلهم طردهم، كلهم مش قابلين منه هذا الشيء. الخمر هذا المنخل اللي يشكري بيذكر الخمر وان الخمرة دي حاجة بتخليه بصل، بتخليه حاجة عظيم، فبيقول للواحدة ان كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري، لا تسألي عن جل مالي وانظري كرمي وخيري، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير. المدامة الخمر، يعني انه ما بيبطلش شرب الخمر دي، ما قدرش يسيبها ابدا، شربت بالكوز الصغير والبرميل الكبير ما بيبطلش شرب الخمر. ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، ولقد شربت الخمر بالخيل الإناث وبالذكور، بالخيل جبتها، بعت الخيل إناث وذكور عشان اجيب مكان الخمر، او جبت فوقها وانا راكب دي وانا راكب دي شربت. ولقد شربت الخمر بالعبد الصحيح وبالأسير، فإذا انتشيت فإنني رب الخورنق والسرير. وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني لما بالخمر بتلعب بدماغي ببقى أنا الملك مكان كسرى كده، أنا رب الخوارنق والسرير، أنا صاحب هذه الحصون العظيمة في بلاد كسرى وبلاد قيصر. لكن لما أفيق وأرجع ألاقي المصيبة اللي أنا فيها لسه رب الشويهة والبعير، ده أنا غلبان وفيه. يعني الخمر بتحبه بتحسسه أنه ملك بزعمه في ذلك. أدي الخمور وصنيعها بأصحابها. يذكر لنا الإمام القرطبي في ذلك أشياء، ولكن نذكر حديث رواه النسائي عن عثمان رضي الله عنه موقوفا عليه، ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع. يقول عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل من خلق قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه داريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع داريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقت دونه. أشوف الخمر تعمل إيه في هذا الإنسان المتعبد. امرأة غوية تبعت له تعال اشهد عندنا، لما يذهب عندها تقفل عليه الأبواب وتقول له: لا مش جايبينك على هذا الشيء، ده احنا جايبينك عشان نفتنك عشان نضحك عليه. يا إما أن أنت تشرب من هذا الخمر أو تقتل هذا الصبي أو أنك تقع عليه. اختار لك واحدة من ثلاث مصائب. كأن الإنسان إذا كان عاصيا لا يعجبه أن يتعبد غيره، لا يعجبه. هذه امرأة غوية مالها ومال هذا العبد، مالها وله. إنما الغيظ اللي يكون في النفس: أنت أحسن مني، يعني أنت بتتعبد وبتعمل وأنا بنعصي، لا خلينا كلنا زي بعض. فشوف تدعوه ليقتل أو يقع في الزنا أو يشرب الخمر. فإذا بهذا الرجل ينظر يقول أنه الثلاث حاجات أصعب من بعض. فقال لها: إن اسقني من هذا الخمر، اسقني من هذا الخمر، أهو في ظني أهون عليه أنه يشرب من هذا الخمر. فسقته كأسا فلم يزل يقول: زيدوني. شرب الخمر تدفع الإنسان للطلب أكثر وأكثر وأكثر، يطلب لغاية ما راح عقل هذا العابد فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. يبقى هنا شرب الخمر وقع على المرأة وقتل النفس. فيقول عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الكبائر. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى اللي هو معنى الخمر أم الكبائر. الأعشى، هذا رجل جاهلي، هذا رجل جاهلي الأعشى، أراد أن يسلم، أراد أن يسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق الكفار جابوه: رايح فين؟ رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم كفاية علي بقى كده، أنا في هذا السن ولسه ما أسلمش، كل الناس أسلموا. لا، فإذا بالكفار يمنعونه بإيه؟ هذا شاعر يخافوا يمنعونه بالسيف، ما يقدروش عليه بالسيف. الشعراء في الجاهلية كان لسانهم أحد من السيف، ما يقدروش منعه، إنما يمنعوه بالترغيب والترهيب بالكلام. الخوف من الشاعر هيقول فيهم شعر يضحوا بهذا. فلذلك قالوا له: أنك لن تصل إليه. ليه لا يصل إليه؟ فقالوا: إنه يأمرك بالصلاة وانت فاضي، انت راجل شاعر وراك للعب وكذا، هيأمرك هيقول لك صلي. فالجواب بتاعه ايه؟ قال: ان خدمة ربي واجبة. وفيها ايه يعني زي مدي بالصلاة؟ ان خدمة ربي واجبة. طب والله طلع عائلنا. قالوا له: طب برضه مش هتروح. ليه؟ قال: لا تصل اليه، انه يأمرك بإعطاء المال. فراح يقول لك زكي، وده انت بتلف تشحت المال، هتزكي انت وتطلع المال للفقراء. فقال: اصطناع المعروف واجب، ما فيش مانع ان نعمل معروف طالما دخلت في هذا الدين. قالوا له: طيب انه ينهى عن الزنا، والشعراء في الجاهلية كان ده همهم الزنا وهمهم المال وهمهم الخمر. فقال: هو فحش وقبيح في العقل، يعني خلاص ما أنا كبرت زنا يبتعي، وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه، مش عايز. قالوا له: إنه ينهى عن شرب الخمر، إنه ينهى. قال: أما هذا فإني لا أصبر عليه. لا إلا شرب الخمر ده، أما هذا فإني لا أصبر عليه. رجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، أشرب الخمر سنة، أشرب الخمر بس كده فوق وبعدين برجع له بعد سنة نسلم. ولكنه يعني شؤم عمله وقبح رأيه جعل فيه مهلكه في ذلك. لم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. مات ما لحقش يرجع المنزل بتاعه. شوف هو عايز يدخل في الدين وعايز يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل حاجة عنده مش مهم، لكن لما جاء عند الخمر لا، الخمر قد ايه بقى كانت الخمر مغلغلة في نفوس هؤلاء تمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل بسببها. لكن ما يمنعش ان البعض منهم كان في الجاهلية يشرب الخمر وبعدين وجد الخمر فيها قباح فترك الخمر بسبب ان كادت تضيع عليه السيادة على قومه، منهم قيس بن عاصم المنقري، وكان قيس بن عاصم سيدا في قومه يضرب به المثل في الحلم والصبر رضي الله عنه. هذا الرجل في الجاهلية شرب الخمر في ليلة من الليالي شرب الخمر، فإذا به يقع في العبس بابنته، يقوم يضع يده على بطنها ويلعب بها. هنا لما أفاق قالوا أنت عملت هذا شيء ما يلقش بك، هذا الشيء يعني مش شرب خمر مرة ثانية. وقال فيها هذا الشعر نسب إليه ونسب إلى غيره: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحة ولا أشفي بها أبدا سقيمة، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديمة، فإن الخمر تفضح شاربيها وتدنيهم بها الأمر العظيم. بطل الخمر في الجاهلية ودخل في الإسلام بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده اللي كانوا يشربون الخمور، ويمكن البعض منهم كان يشرب الخمور ولما جاء الإسلام ومنع من الخمر بدأ يتلكأ شيئا فشيئا لغاية ما تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك وامتنع منها. فالغرض أن دين الله سبحانه تبارك وتعالى جعل الترغيب والترهيب الجنة والنار والحد في الدنيا، يبقى هنا جعل إنسان يفيق ويخاف يعرف القبائح في هذا الشيء فيترك ما قبح طاعة لله سبحانه. فإن لم تكن في البداية طاعة لا خوفا من الحد أن يقام عليه. فحرمت الخمر في الإسلام بهذه الطريقة، ولم تقدر أي دولة من الدول أن تحرم الخمر كما فعل هذا الدين العظيم تشريع رب العالمين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.